لبك بنار عالسوق سوياي وقبتك دم صدقني هي غلتني هواي امي لبك بنار عالسوق سوياي دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني دخيلك شوي ارتاح لك عيني دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني هالقد ما بجيت علي وش الكل دمعي دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني هالقد ما بجيت علي